المنهاج. مش معاك؟ او هات لنا منه جمع جوامع. ايوه هات لنا منه جمع جوامع. ما عندهمش، مش موجود الكتاب. قال لك ما فيش كتاب اسمه جمع الجوامع. هو في واحد من القاهره سالوه عن مساله كتاب بتاع التجريد، قال لهم شوفوا واحد اسمه محمد حسن غفار تحت بيشرحه في اسكندريه. خلاص بقت المكاتب يعني يقولوا خلاص يعني عارفين مين اللي بيشرح هذه الكتب. فهذه كتب، كتب السلف، كتب السلف صارت مندثره بهذه الطريقه، وهذا كتب ده من المتاخرين. ما دلوقتي فيها التنميه البشريه، الكلام بالانجليزيه، هذا كتب ملونه وميرسي وصحيح لا والله يعني شوف هذه ده واضحه استبدال اهو الان، استبدال. وهذه تنبئ بخراب وتنبئ بشؤم لا يعلم به الا الله جل في علاه. لما يطرق قال الله قال الرسول، وياتي رجل بقى يعني صاحب الطب النفسي يحتاج ليش؟ لمعالج نفسي. صاحب التنمية البشرية يحتاج إلى أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنمو البشرية النمو الصحيح. المؤشر هذا لا يمكن أن يسير إلا على السير الصحيح. ما أدري، رددوا علمونا صغارا من عمومة أظفارنا بأن مالك قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمصالح صرح به إيش؟ أولها علمونا ذلك. وترك هذا الكلام، ترك لا يعرف الآن، يعرف أنه الإسلام المستنير الآن، الإسلام المستنير. هذه مصيبة، هذه مصيبة والله. لولا هذه المجالس ولولا حفنة تقول ما عندنا إلا قال الله قال الرسول لنزل عقاب الله على العباد ورب العزة، لأن الله تعالى قال وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما قال وما كان الله معذبهم وإيش وهم يستغفرون. طبعا الاستغفار احنا ما فيش حد فينا في هذا الباب، والمعاصي ليل نهار نحن نقع فيها. طيب هو فينا الان، هو فينا الحمد لله. كيف؟ بسنته. الوكيل سيب الوكيل، حتى الوكيل في هذا بسنته. انت ليل نهار ماسك كتب السنه ولله الحمد، قطعنا انفسنا لهدف في حياتنا الكتب السته تنتهي مع المذهب ومع التفسير، لكن الكتب السته هي هدف العمر. اقول بس سبحان الله وبحمدك في اخر حديث، وبعد ذلك قال الروح قد خرجت، ما اريد ان ارى احدا. لكن نسال الله ان يطيل العمر حتى تنتهي الكتب السته، وستنتهي ان شاء الله. انا اثق في ربي واصدق الله يصدقك، وان كنت خائنا في العهد لكن اعلم ان الرب جل في علاه يغفر ويرحم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوة أنا أتضايق جدا فقط من طلبة العلم. يعني صلى الله عليه وسلم يعني جاء رجل لا يفقه شيء عن الدين وقيل فقيه الأمة، يقول إيه الصلاة على النبي؟ لا سنة ولا واجب ولا مباح ولا بيتكلم بهذه الطريقة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جعل يقول يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي. لا، الله ابتدع بنفسه وسنة بالملائكة أشرف الخلق، يقول صلوا عليه وسلموا. أمر مش عارف، أنت بتتكلم فقيه الأمة مش عارف أصول فقه بأن صيغة الأمر على الوجوب، ما تعرف ما هذا؟ لذلك أنا أقول أغرار أغمار الذين لا يتعلمون، لا تنضج العقول بمعرفة الفقه والأصول. لذلك الإمام الشافعي يقول من طلب الفقه نبل قدره، ارتقى. ولذلك أنا قلت دائما لو تصفحت التاريخ تجد كثيرة من المحدثين الذين قال فيهم السلام نضل الله أمرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لكن تجد ضدرة في الفقهاء وأنظر منهم كالكبريت الأحمر الذي قرن الله له بين العلمين الفقيه المحدث. هذه مهمة جدا في هذا الباب، الله المستعان. فهو يقول ما في صلاة عليه وسلم، فأنا أجد الرجل يقول نقول صلى أقول الرسول، ما أجد الشفة تتحرك. تعرف أنت لو قلت صلى الله عليه وسلم في قلبك ما يكتب لك، أو يكتب على أن هذا فعل القلب، هذا أمر آخر. لكن هل هذا من ذكر القلب؟ هل أنت في الخلاء؟ أنت في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. إذا وضع في صدره شوف مني الآن. طيب ماشي، وأنا أوافق على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. قال كتاب الطهارة. قال: فصل في آداب الخلاء. يعني هنا الآن بعدما تكلم على النواقض أسباب الحدث، قال هناك جملة من الأداب، ولابد أن تفهم هذه الجملة من الأداب، لك أن تقف معها وقف. الوقفة الأولى تقفها معها تعلم أن دينك لم يترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا علمك إياها، حتى أداب قضاء الحاجة. فعلمك أداب النوم وذكر النوم، وعلمك أداب الطعام وذكر الطعام، وعلمك أداب الجماع وذكر الجماع، وعلمك أداب قضاء الحاجة. لذلك اليهود حسدت الأمة الإسلامية على ذلك. في حديث سلمان قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً إلا علمكم إياه، فقال سلمان: نعم والله حتى كذا، وذكر كلمة تدل على قضاء آداب قضاء الحاجة. وهذه دلالة على سعة الشريعة الغراء، وأننا لا نكتفي بشريعتنا عن أي شيء آخر، عن أي شيء آخر. الشريعة قد حوت كل شيء، كل شيء، ما تركت شيئاً إلا والشريعة قد تحدثت عنه. لذلك أبو موسى الأشعري قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد أخبرنا منه الخبر. ما ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين ما فيه وما له وما عليه. هذه جملة الأداب. أيضا الوقفة الثانية هو أن الإنسان يرتقي عند ربه بأدبه معه، لأن الإنسان له معاملات ثلاثة: معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. ولكل آداب، وجملة من الأداب وأرقى الآداب التي لابد أن يتأدب بها المرء وهو مع ربه سبحانه جل في علاه. نعم. قال الإمام رحمه الله: يقدم داخل الخلاء يساره والخارج يمينه، ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد. هو ذكر قضيتين: تقديم اليمنى، تقديم اليسرى عند الدخول، وتقديم اليمنى عند الخروج، ولا يحمل شيئا فيه من ذكر الله. سنبين إن شاء الله. قال: ويعتمد جالسا يساره، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. بس خف عند هذه أفضل، عشان إيه؟ نعطي لكل ذي حق حقا. أين هو؟ سمحنا. أنت تكتب ولا ما في أي أحد معه؟ ها؟ طب بس أنا خذ خذ خذ خذ. قال: ويقدم داخل الخلاء يساره، قال: والخارج يمينه. هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل والعمدة في ذلك كما قلنا بأن الفقه على طريقة المتقدمين أن تنقاد لإيش؟ للدليل. ونحن لا، يعني المتأخرون فوق رؤوسنا ونحن نتعلم منهم، لكن نحن نأخذ الفقه عن طريق المتقدمين، هذا الراجح الصحيح في ذلك. وإن كنت مخطئا إذن فالمتأخرون والمتقدمون على هذه السبيل. فأقول أصل ذلك وعمدة ذلك قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في شأنه كله، في ترجله، تسريح الشعر، في ترجله وتنعله، حتى في التنعل لبس النعال. طيب، قالت: ويجعل الأخرى لقضاء حاجته، ويجعل الأخرى لقضاء حاجته. وثابت الدخول باليسار مع التسمية: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث وإيش، أو من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال الإمام الشافعي: يبدأ باليمين ويخرج، يدخل بالشمال ويخرج باليمين. هنا قال: وهي جملة من الأدب، فإن عكس كره له ذلك، يكره له أن يدخل باليمين. هنا المسألة لابد من وقف. لما؟ لأن عندنا الآن المسألة، هذه المسألة فيها ما فيها من الأمر أو فيها ما فيها من النهي، لكن الجماهير يرون بأن جملة النواهي أو الأوامر إن كانت ليست للتعبد بل هي من الآداب، يحمل النهي فيه على الكراهة، ويحمل الأمر فيها على الاستحباب. وهنا يعضد العلماء قول الجماهير بأنه لم يرد حديث ظاهر صريح صحيح ينهى الدخول باليمين، ينهى المكلف في دخول الخلاء باليمين، ما في. ولو كان لحملوه على الكراهة بجملة الآداب، ما أقصاها أن المسألة على وصف فعل النبي، وقد قلنا هنا خلاف أصولي بين العلماء في الأصل في فعل النبي، هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ لأنها قالت كان يعجبه، واللفظ هنا لا يدل على الوجوب، اللفظ هنا لا يدل على الوجوب. لذلك قال المسلم، قال الإمام الشافعي كره له العكس وصح ما فعل، كره له العكس وصح ما فعل. لكن تعلمون بأن الإمام ابن حزم في هذه المسائل يعني هي أجلى، تكون أجلى كمسألة، المسألة أجلى في الاستنجاء، الاستنجاء يكون بالشمال، فلو استنجى باليمين قال علماؤنا يكره له ذلك، مع أن الدلالة تدل على الحرمة، سأبين هذا عندما أتي لها، يكره له ذلك. ولما قالوا بالكراهة مع أن النهي هنا ورد لأنها جملة الأداب، جملة من الأداب. شوف ابن حزم يقول فلو فعل ذلك وتوضأ ما صح، ما صح له، مطلق نهي يقتضي الفساد وفعل محرما، مطلق نهي يقتضي الفساد وفعل محرما. أردت توجيه الكلام للإمام في هذا الباب، يكره أن يعكس، أن يدخل باليمين ويخرج باليسار، وإن فعل صح له ذلك، صح ذلك لأنها من جملة الأداب، من جملة الأداب. قال ولا يحمل ذكر الله، ولا يحمل ذكر الله يعني لا يحمل شيئا فيه ذكر الله، لا يحمل ساعة مكتوب فيها الله، أو يحمل خاتما منقوش عليه آية من الآيات، أو تحمل سلسلة تدخل بها فيها آية الكرسي، فيها آية فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فيها حتى ذكر الله جل في علاه. هذا قالوا يكره من ذلك. قال ولا يحمل، ولا يحمل، ولا يحمل كما قلنا بأنها على الكراهة في قول، والصحيح أنها على الحرمة، ولا يجوز أن يحمل، أن يحمل شيئا فيه ذكر الله جل في علاه، ومن باب أولى يحرم عليه أن يحمل المصحف ويدخل. طيب هذه المسألة فيها تفصيل في في في في في, في الوقت المعاصر الذي نحن فيه الآن. هم يستدلون طبعا مسألة عدم حمل ذكر الله جل في علاه فيها أدلة كثيرة، فيها أدلة عامة وفيها أدلة خاصة. أحد يعرف الدليل العام؟ دعك من الدليل الخاص، الدليل العام. ممتاز. ما لكم لا ترجون لله وقار، ومن يعظم شعائر الله. طب الدليل الخاص؟ اتركه الآن سنذكره. نعم ممتاز عاطف، هو هذا، هو حديث الترمذي بأن مسلم كان يلبس خاتما فيه أسطر ثلاثة، سطر اللي تحت هكذا مكتوبة بهذه الطريقة، اللي تحت محمد، فوقه رسول، فوقه الله، هذا مرتب هكذا، محمد رسول، رسول الله، هذا الخاتم الذي كان يختم به الرسائل التي تبعث إلى الملوك. فقال الترمذي قال فكان إذا دخل الخلاء وضعه، والعلة هنا في وضع هذا الخاتم لأنه مذكور فيه، فيه اسم الله جل في علاه محمد رسول الله، فكان السلام يضعه إذا دخل الخلاء، وهذا عمدة الباب، والحديث لم يصح. أبو داود قال مع أن الإمام الترمذي صححه، والإمام داود قال حديث منكر، والصحيح أنه منكر، هذا الحديث منكر لم يصح، بأن سلم كان إذا دخل الخلاء وضع الخاتم. فإذا الأصل في المنع في ذلك هو باب تعظيم الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون الله وقارا، وأيضا قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر، شعائر الله، لا سيما وأن المسألة فيها قياس أولوي. الفقهاء أين هو؟ نعم عدم رد السلام، ممتاز. هذا النص فيه، أنا أقول فيها قياس أولوي، ممتاز. وأن المسلم كان يبول فقام رجل فمر عليه فقال له المسلم إن وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليك. فهذه فيها دلالة على المنع عن ذكر الله جل في علاه، وهذا نص في هذا، لكن أقول قياس أولوي. قياس أولوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فمن باب أولى لا يذكر في مكان الحش، في مكان النجاسات، فهذا قياس أولوي، فيكون الدلالة على حرمة ذكر الله جل في علاه في هذه المواضع فيها هذا الباب. ولذلك صراحة منا من أنا يعني منا من يقع في هذا، بأنه ممكن إذا دخل الخلاء وجاءته رسالة يفتح فيكون مكتوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا خطأ بين، هذا يقع فيه يعني لا يتساهل في مثل هذه الأمور ولا يتسامح في مثل هذه الأمور. إذا قال ولا يحل بذكر الله جل في علا. لذلك كان سلم إذا خرج من الخلاء قال إنه لا يغان على قلب، وإني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. لما الغان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كان يكف ذكر الله بلسانه، مع أن القلب كان حيا بذكر الله لله جل في علا. يبقى لنا التفريعات المعاصرة التي نحن بصددها الآن. الرجل معه الهاتف لا يتركه، يعني لو كل إنسان دخل الخلاء فوضع الهاتف في الخارج جزاه الله خيرا، سيكون رجلا طيبا متصدقا، صدق جارية في هذا الباب، لأنه لن يجده بحال من الأحوال. أنت لو تركته في المسجد لن تجده، فبالك بقى لو دخلت إلى. فالحق بأنه لا يمكن أن يترك هاتفه، اللي هو معروف أنه بيكون هاتف مثلا له ما له من الثمن العالي، ويتركه وفيه هو منزل عليه برامج القرآن. فنقول هذه المسألة مسألة فيها الجواز لدليل ظاهر جدا. ما هو؟ هذه مسألة قياس. صراحة أنا أحذر عقل الطلبة العلم على هذا الباب. هو جيد طبعا، هذه يعني دليل آخر، لكن هو صحيح. ها لا، ليس هو. طب ليس هو، ما أنا قلت لك مش هو الذي نريده، لكن هي إجابة صحيحة. لن تقول هو إجابة صحيحة، لكن هذه ليست هي. قياس على حمل المصحف؟ لا ليست هي. فاصل المصحف؟ ليست هي. حجر؟ لا. الإخوة المرضى كانوا أيضا يشاركون في الإجابة، والإخوة المسافرون. يا ها قلت والدخول بالهاتف الذي يحوي القرآن في البرامج التي هي فيه، الدخول بها في الخلاء في الأماكن مناء الغائط مع أماكن قضاء الحاجة تجوز، تجوز. وقياسا الدليل على ذلك القياس. ما أدري أنا هذا القياس ممكن يكون جنون مني. سنشوف سنرى. هات يا ابني. يبقى كده جزاك الله خيرا، يبقى انا مش مجنون. هذا هو، هذا هو. لابد ان تفهم هذا، هذا قياس على نفسك. انت تحوي قلبك وقلبك فيه ذكر الله جل في علاه، وانت داخل الحش فيه ذكر الله جل في علاه، فيكون هذا بالضبط مثله. هذا قياس عليه، يحويه وفي الداخل ومغلق عليه، كما انك تغلق على قلبك الذي في احشائك. صحيح ولا لا؟ فأكون هذا قياس بعيد. هذا موفق شيخ. بص، من ثبت في المجالس يفتح الله عليه ما لم يفتح على غيره، يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره. ها ايه؟ عشان نقاء القلب وعشان الثبوت في طلب العلم. صدقوني الثبوت في طلب العلم نقاء القلب هو الذي يعطي هذا. حاضر. نعم، هو الأخ قال في الأمتعة، قال في مسألة الأمتعة، لكن أنا أتكلم على هذا. أنا قلت قياس بالضبط في هذا الباب على الذكر، في نفس الذكر. لكن هو إذا قال في على أنه يحمله ويدخل به، يبقى داخل على أساس أنه معه أمتعة كثيرة وفيها المصحف، لكن داخل بما فيه ذكر الله جل في علاه. نعم، هنا بقى بيتكلم في المسائل. هنا حبيبي يا بابا، يا حبيبي، الموبايل داخله ايه؟ الموبايل هو الانسان. انت عشان انت عندك عته مغولي في الكيان. الموبايل هو الانسان، داخله القران كالانسان وفي قلبه ذكر الله جل في علاه. فهمت وجه القياس؟ فهمت يا ابني؟ القياس هو الانسان، مش القياس مش ان الموبايل الخلاف. انت بتحسب ان الموبايل قياسه على القلب، فهمت؟ فانا ضبطت لك وجهه القياس اللي انت مش عارفها. صار الموبايل قياسه على من؟ على الانسان، يحوي القلب والموبايل يحوي المصحف. فهمت يا حبيبي؟ الحمد لله. اللهم افتح علينا وافتح على اخواننا. يمشي بالمصحف نفسه. هنا بقى العلماء يقولون اذا خشى عليه، لكن لم يخش عليه فلا، لكن الثاني مغلق عليه في برامج كثيره في المصحف مغلق عليه كالانسان الذي اغلق على على قلبه في هذا الباب. قال ولا يحمل ذكر الله، ومن باب أولى القرآن. ثم قال ويعتمد جالسا على يسرى، وهذا ورد فيه حديث عن ابن عباس، وهو حديث ضعيف جدا، لم يصح، حديث ضعيف جدا، لكن من جهة النظر العلماء يقولون بأن الاعتماد على الشمال، على رجل الشمال، تيسيرا لخروج، يعني تيسيرا عليه في قضاء حاجته، تيسيرا عليه في قضاء حاجته. ويقال بقى طبيا بيبقى فيها مسألة، فيها شيء من الضغط على المعدة وغير ذلك، الله أعلم هل هذا طبيا، أنا ما أعرف، ما سألت الخبراء على ذلك، لكن الحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف. والعلماء حتى وجهوا هذا الحديث إن لم يثبت، قالوا وتوجيه ذلك تكريما لليمين، الاتكاء على الرجل اليسرى تكريما لليمين، ولأن سلم كان يكرم اليمين وكان يعجبه التيمن في كل شيء. قال أن الإمام قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، قال ولا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، كل هذه على التحريمات. والآن هنا قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ودلالة الاقتران، وابتدأ في جملة الآداب، هذه في قضاء الحاجة من جملة الآداب أم هي من جملة العبادات؟ هذه المسألة الفاصلة، لأن في المذهب استقبال القبلة واستدبرها، دعك الآن من البنان والصحراء، لا يجوز، يحرم، وهذه جملة من الآداب، فإن نلزمهم الآن بإيش؟ بالقاعدة، نحن نلزمهم بالقاعدة أن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة أو استدبار القبلة من جملة الآداب، فلما قلتم حرام؟ فلما قلتم حرام؟ متصورون ولا عندكم تصور؟ ها؟ هو هذا، أنا أقول لكم الآن قلتم الأوامر عند جملة الآداب على الاستحباب، والنواهي عند جملة الآداب على الكراهة، صحيح؟ الآن عندنا جملة من الآداب استقبال واستدبار القبلة، فالحق لهم رد، أنا أرد لهم يعني، لأنه هذا ما استشكل عليهم، إحنا بنستشكل على هذا حذرا لعقول الفقهاء، ونستطيع أن نرد هذا الإشكال. إذن يرد عليهم بأنهم قالوا من جملة الآداب النهي على الكراهة لا على التحريم، وهم يقولون استقبال القبلة واستدبار القبلة هذا على التحريم لا على الكراهة، خرجتم عن القاعدة. أنا أجيب عنهم، أحد منكم يستطيع أن يجيب عنهم؟ الفقه أنا أسميه الفقه غزل العقل والقلب. النساء فيهن غزل الإيش؟ غزل الوجه وخلاص والجسد، إنما غزل العقل والقلب لا يكون إلا بالفقه. شوف أيهما ينتصر، لأن في النهاية هتحمل وهتاكل وهتكعبر راح الغزل، صحيح، لكن غزل القلب يكون دائما. أنتم قلتم جملة الآداب ومع ذلك قلتم بالتحريم، وهذه الفهلوة العظيمة، وهي إيه؟ هي قرينة، أين القرينة؟ أين القرينة يا حبيبي؟ لا حول. ممتاز، المسألة هنا يقول لا دخل فيها العبادة، لأن احنا والرد هذا انت ما قلت ذلك، لكن المهم انك اجبت الإجابة السديدة في هذا. هم يقولون جملة آداب، قلنا ودخلت فيها العبادات، قالوا كيف؟ نسألكم تعظيم القلب عبادة ام ليس بعبادة؟ سيقولون عبادة، فنقول لهم لما عدم الاستقبال والاستدبار؟ قالوا تعظيما للقبل، إذن صارت عبادة، إذن لا يرد عليهم ما قلنا. فالأصل أنهم لما قالوا بالحرمة هنا هي ليست من جملة الأداب فقط، بل فيها التعبد لله بتعظيم شاعر الله في علاه، تعظيم القبلة، تعظيم. ولذلك كان أبو أيوب لا يفرق بين بنيان وبين وبين وبين وبين صحراء من أجل هذه العلة، وهي مسألة التعظيم، أنا في اتجاهها، ما طالما التعظيم يتعبد له، يتعبد له على بهذا، سواء كانت في البنيان أو كانت في الصحراء. طبعا هذه لها تفصيل، هذا الباب له تفصيل، ويكون التفصيل إن شاء الله غدا مع هذه المسائل المهمة جدا، مسألة الاستقبال والاستدبار.